بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ونحن نذكر أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وفي فضل طلب العلم وفي فضل المشي إلى دروس العلم وحضور مجالس العلم والجلوس مع العلماء والتودد إليهم من خلال المنفعة منهم لنتعلم لنستفيد إلى آخر ذلك. حديث من أروع ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجمع ذلك كله وزيادة. يعني حينما تجد أن العلم هو طاعة، والعلم هو عبادة، والعلم هو سعادة، والعلم هو عطاء من الله، والعلم والعلم، الآن أهم شيء يلخص النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف، يقول لك كلمتين، هذول بيلخصوا الأحاديث، والحديث هذا من باب أولى. يقول لك: يلهمه السعداء يحرمه الأشقياء. بس لحاله، حتى تعرف أنت يعني في أي طريق تسير. إذا كنت من أهل طلب العلم فأنت سعيد، لا سمح الله إذا كان الإنسان بعيد عن العلم فهو من الأشقياء. هذا بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الحديث وهو حديث حسن عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم. إذن هناك أمر نبوي، هناك فريضة. لما نسمع الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نقف أمامه إلا بالاستجابة، بالسمع والطاعة. تعلموا، فرض عليكم أن تتعلموا، كما جاء في حديث آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإن تعلمه لله خشية. هذا أول شيء، مجرد ما تتعلم العلم خالص لوجه الله أنت تعبد الله بخشية. تعلمه لله خشية، يعني تخاف منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت لما تكون ممن يخشون الله تكون قد بدأت بطريق العلم. وطلبه عبادة. طلب العلم عبادة. الآن أنت هذا المجلس الذي تجلسه، تعلمنا بالأمس أنه خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معناته أين الأفضل، 1000 ركعة ولا هالمجلس ال5 دقائق الذي أنت تسمعه؟ لا، صف العلم ولو حكم، مو 5 دقائق، حكم واحد تتعلمه أفضل. وهذا جاء بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فتعلم، لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. ومين بيحسن يصلي اليوم 1000 ركعة تطوع؟ نحن يعني أدوب الفرائض اللي عم نحسن نجيبها، يعني بنطلع راسنا بعبنا آخر الليل. أما 1000 ركعة تطوع، هذا المجلس هو خير من 1000 ركعة. وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. لما بتذاكر أنت وأخوك بتقول له هذا الحكم هيك ورد، وقال البخاري، وقال مسلم، وقال الشافعي، وقال الحنفي، وقال وقال، هذا التذاكر كأنك تسبح الله. هذه الكلمات التي أنت تتحدث بها. والبحث عنه جهاد. لما بتروح من مكان لمكان، من مجلس، من مسجد لمسجد، لتتعلم العلم، عم تبحث عن علم أو عم تبحث عن مسألة، بدك تأخذ حكم فقهي، فتحت الكتاب تقرأ. ويا إخواننا، يجب أن يكون هناك يعني انتباه لهذا الأمر. الإنسان قيمته بمكتبته في بيته. كل إنسان لازم يكون في عنده مكتبة. ما بشرط أقول لك نحن يا أخي مكتبة قد المسجد، مكتبة بتقيم شخصيتك. يعني أول ما كانوا قديماً ينظرون، إذا بدهم يعرفوا الشخص يعني ممن يطبق شرع الله، ممن يتفقه في دين الله، ممن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يدخل عبيته يطلع على المكتبة. إذا في مكتبة معناته فيه خير، ما في مكتبة هذا إنسان معناته بقضي عمره للعمل فقط. وهذا في له تسميات نحن وردت معنا في أحاديث، لا أريد الآن أن أدخل في مجالها. اللي همه الدنيا، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. شوف، عم بجمع لك الدنيا والآخرة مع بعضه. وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة. لذلك ورد عن الغزالي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أرادهما معا فعليه بالعلم. مش بتريد، عليك بالعلم بس بتحصل الدنيا والآخرة. وبذله لأهله قربه، لطلاب العلم وتعليم وتفقه في هذا. فحينما أنت تعطيك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء. لما تتفقه في دينك تسمع الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب هذا شرعنا، هذا العلم هو اللي بيخلينا شلون نحن نعرف نحارب أعدائنا، وإلا إذا بقينا فقط يعني مجرد نحن مسلمين نحن مستسلمين هذاك الوقت نحن معناتها في تراجع ما نتقدم إلى الأمام أبدا. والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، يعني زينة لما بتكون انت تقف بين أصحابك وأنت عندك شيء منه كأنه أعطاك مرتبة ومكانة. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة. العلم نفسه الآن انظر انت يعني صلاة الجمعة لما بده يجي يصلي الإنسان صلاة الجمعة بيصليها كل أصناف الناس من الرئيس إلى أدنى رجل، طيب من خليفة المسلمين إلى أدنى رجل كله بده يحضر، المتعلم والعادي والمثقف وغير المثقف والمسؤول وغير كله يحضر ليتعلم العلم. معناتها مكانة العلم عند الله شقد عالية لما بيجمع كل الأصناف من أدناهم إلى أعلاهم. فأنت تجد في ذلك أن الله يرفع به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم يقتدى بفعالهم ينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم. لذلك الله شوف أي مجلس علم حفتهم الملائكة بتباركوا فيه. طب الملائكة أنت بتتبارك أنه تدعي مشان يجوا، هنا بيجوا لعندك مجرد ما تبدأ بالعلم يأتي إليك الملائكة، مو ملك، الملائكة يحفونهم يتبركون فيهم يحبون صحبتهم يحبون صحبة أهل العلم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار. لما تتعلم أنت ترتقي وترتفع إلى أن تسابق الصالحين. لذلك تسابق الصالحين قال من هنا في بالصالحين في مراتب، ما كل الصالحين مع بعضهم. لذلك قال لك ربك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء بعدين جاء الصالحين، معتد كلهم ضمن يأتي المراتب وأعطاء وإعطاءات من الله عز وجل. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام. يعني شوف أشياء بيعطيك النبي صلى الله عليه وسلم عرف، بس أنت أهم شيء الإنسان لما يعرف قيمة ما في يديه يحرص عليه، هذا أهم شيء. الشغلة أنت لم تعرفها ثمينة ولها مكانتها بتحافظ عليها وما حدا يمسها. الله مثل يعني لما أنت معك جهازك الخلوي سيارتك اللي عم تركبها بيتك اللي عم تجلس فيه لبسك اللي عم تلبسه لما بتعرف قيمته بتوقف على الأتيكيت بيطلع لك هذا ما بصير ينطعج ولا يتجعلك ولا ولا ولا. طيب حوايج العمل طيب لا لا لا لأنه كل واحد قيمته معروفة. طيب نفس الشيء على المكان الذي أنت فيه بتعرف قيمته ولا ما بتعرف؟ إذا بتعرف لازم معناتها تحترمه هذا كعلم، لأنه سيعطيك مراتب عند الله عز وجل. التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام، قيام الليل تعدل القيام. به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذا أهم شيء في الحديث، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.